بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، تحفة المهتدين في ترجمة جلال الدين للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر في هذا الجمع الطيب المبارك الذي اجتمعت فيه هذه الوجوه الخيرة، احسبها كذلك، وإن كنا لا نزكي على الله أحدا، والله نسأل أن يجعله لقاء خير وبركة ورحمة. كان أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه، وما ذلك إلا لأن سير الرجال من السلف الصالح والعلماء والأئمة سبب لعلو الهمة. ولذلك قال أحد السلف: تراجم العلماء وحكاية فقهاء وحكايات الفقهاء جند من جنود الله. وهو يشير إلى هذا المعنى المذكور، أن تراجم العلماء والأئمة سبب لعلو الهمم. هذه الهمم التي دنت في مثل زماننا هذا، دنو للهمة في العلم، ودنو للهمة في الدعوة، ودنو للهمة في العمل، وهكذا دواليك. ورحمة الله على الإمام ابن الجوزي لما قال في صيد خاطره: أن علو الهمة من دلائل كمال الخلق، وكما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. سير الرجال كما قال وحنيفة الإمام رحمه الله أحب إلي من كثير من الفقه، ووجهه ما ذكرنا. ولذا ارتأيت يكون هذا اللقاء حول سيرة علم من العلماء. نعم، هو من المتأخرين يعد قابل غيره، وإن كان هذا الذي سنذكر شيئا من ترجمته أشعري الاعتقاد، خالف عقائد السلف. ويضاف إلى ذلك أن مشربه في باب السلوك فيه نظر، بل نظر كبير، فقد كان متصوفا، ففي مشربه السلوكي كلام طويل، كما في مشربه الاعتقادي كلام أطول. وفي كل من الأمرين نخالفه، ونرى أن ما مال إليه وما ذهب إليه سواء في المشرب الاعتقادي وفي المشرب السلوكي، نرى أن كل ذلك ضلال ومخالف لما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليه. ومع ذلك كان إماما علما في العلم، ومع أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يعرفون عنه ذلك، لكن ما أسقطوا رتبته من العلم، وهذا من باب الإعذار للعلماء. فما دام الشخص قد استقرت قدمه في منزلة العلم والإمامة وتربع على عرش ذلك، يعذر إذا ظهر منه ما ظهر من الزلل والخطأ ولو كان في باب الاعتقاد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فالحديث عام سواء كان الخطأ في باب الاعتقاد أو في غيره، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في آخرين من أهل العلم. إذن لا يضرنا أن نستفيد من ترجمة هذا العلم الذي سنقف مع ترجمة موجزة الله، لا يضرنا أن نستفيد من حياته. نعم نرد زلله كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: العالم لا نطيح بالعالم لزلاته ولا نقدسه لفضله، بل نقدره لفضله ونستفيد من علمه ونرد زلاته وأخطائه. هذا هو منهج السلف في مثل هذه الأبواب. إذن قدمت بهذه المقدمة لأننا في باب الترجمة، والأصل في باب الترجمة أن تذكر الحسنات والسيئات. فهذا العلم الذي سنقف مع ترجمة موجزة له كما قلت لا يضرنا أن نستفيد من حياته ومن علمه مع ما عنده من أخطاء. هذا الإمام هو جلال الدين السيوطي. قل لي عن جلالة هذا الرجل، كان كذلك رحمه الله، ومع ذلك يدندن أهل العلم بكتبه، ويدندن العلماء وطلبة العلم باسمه، بل كتبه شهيرة بين العلماء وبين طلاب العلم، وما قيل تحرق كتب الرجل لأنه كيت وكيت أو لأنه كذا وكذا. ولم يقل لا نستفيد من كتبه لأن فيه كذا وكذا. ولا يخفى على طلبة العلم النجباء فضلا عن العلماء ألفية السيوطي في الحديث، ولا يخفى على طلبة العلم فضلا عن العلماء كتاب الضر المنثور في علم التفسير له، ولا يخفى عن طلبة العلم فضلا عن أهل العلم كتاب المزهر في اللغة، لم يصنف مثله الإمام السيوطي، ولا يخفى على أهل الشأن كتاب الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع في علم الأصول، وهكذا في كتب كثيرة للإمام السيوطي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، شهيرة منتشرة في الآفاق، معلومة عند العلماء وعند طلبة العلم المجمع. يستفيدون من علمه ويطرحون خطأه ووهمه، يستفيدوا من العلم ويطرحوه. إذن فما عجل الدين السيوطي رحمه الله؟ ووقع اختياري على جلال الدين السيوطي لأمور هي في نفسي وربما لا أبديها لكم، لكن الأمر الذي حملني بالذات على اختيار ترجمة الإمام السيوطي لنستفيد مما فيها من فوائد عظيمة ما نحن فيه من مناسبة، فكما أخبرت أنها مناسبة نسيئة. والعلاقة بين مناسبة النسيكة وترجمة الإمام السيوطي ما ورد في خصوص ولادة هذا الإمام، وسيأتي معنى ذلك في تلايا ترجمة هذا الإمام العلم رحمه الله، وسينكشف لكم وجد المناسبة بين النسيكة وبين اختيارنا لترجمة الإمام السيوطي. فمع جلال الدين السيوطي عبد الرحمن رحمه الله تعالى، الإمام السيوطي كفانا المؤنة في معرفة أحواله وما كان في حياته، حيث أنه ترجم لنفسه. ترجم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ترجم في هذا الكتاب لنفسه، كتاب حسن المحاضرة معروف. وله كتاب آخر سماه التحدث بالنعمة، ترجم فيه لنفسه. تأمل معي إلى العنوان التحدث بالنعمة، لأنه سيتكلم عن نفسه وما بلغه من مقامات عالية في العلم والعمل، فحتى لا يقال هذا نوع من الزهو بالنفس، أو هو نوع من الغرور، أو نوع من التكبر. سمى كتابه الذي ترجم فيه لنفسه بالتحدث بالنعمة، حتى يبين أن كل ما أذكره مما يخصني فهو من باب التحدث بنعمة الله عليه، وحتى يعرف الناس قدره، وحتى يعرف الناس قدره. إذا ترجم لنفسه رحمه الله في حسن المحاضرة، وترجم لنفسه في كتاب التحدث بالنعمة، وذكر عجبا فيما يخص حياته وأحواله وكيف نشأ. وحديثه عن نفسه هو من باب الترجمة الذاتية على اصطلاح المعاصرين، وقد أفرض العلامة أبو بكر رحمه الله تعالى أبو زيد رحمة الله عليه ونور الله قبره، أفرد رسالة ضمن كتاب النظائر له، سمى هذه الرسالة التراجم الذاتية، وذكر مما يستأنس به في باب الترجمة الذاتية ما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه المعلقة تحت باب رفع العلم وظهور الجهل. ثم قال البخاري، قال ربيعة رحمه الله، قال: ما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع علمه. كلمة ربيعة، ما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع علمه. فذكر الشيخ بكر رحمه الله أن هذا الأثر عن ربيعة رحمه الله تعالى يستأنس به في باب الترجمة الذاتية، بمعنى أن المرء يترجم لنفسه ويتحدث عن نفسه حتى لا يضيع علمه، ليعرف الناس قدره ولا يضيع علمه عن الناس. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال عند أثر ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع علمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: ومن أوجه مراد ربيعة، يعني ماذا أراد ربيعة من هذا القول، فذكر أوجها، يرجع إلى ذلك في الفتح، ذكر أوجها. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن هذه الأوجه أن يشهر العالم نفسه ويتصدى، هذا بلا شك مع جمعية القلب على الإخلاص لله تعالى. قال الحافظ: ومن أوجه ذلك، من أوجه مراد ربيعة رحمه الله من كلامه، أن يشهر العالم نفسه وأن يتصدى للأخذ عنه حتى لا يضيع علمه. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وكذلك صنع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ترجم لنفسه وذكر بلغه من المقامات العلية والمنازل الزكية في العلم، في العلم والعمل. ولا بأس للمصلحة الراجحة أن يتحدث الإنسان عن نفسه، وهذا استثناء، أصلا تزكوا أنفسكم، لكن في بعض الحالات يحسن أن يتحدث الإنسان عن نفسه لمصلحة راجحة. وقد حرر هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في جامع أحكام القرآن، وحرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيحه على مسلم، وتكلم عن ذلك وبينه كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأتذكر بهذا الصدد ما حصل للشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله. يذكر الشيخ رحمة الله عليه ونور الله قبره أنه مرة كان قاصدا المسجد، فلما بلغ باب المسجد وجد رجلا من عامة الناس يدخل بشماله إلى المسجد، فقال له الشيخ ادخل بيمينك، فما التفت إليه، فقال الشيخ له أنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين، فدخل بيمينه. مصلحة راجحة تقتضي أحيانا ذلك مع جمعية القلب على الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن ما ينبغي للمرء إذا كان عنده شيء من العلم أن يضيع علمه، ومن ذلك أن يترجم الإنسان لنفسه، وهذا الذي فعله جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وقد اقتدى السيوطي رحمه الله، اقتدى في الترجمة لنفسه بمن سبقه من المحدثين. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجم لنفسه في كتابه قضاة مصر، قضاة مصر هذا كتاب للحافظ ابن حجر ترجم فيه لنفسه. وهذا الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام الذي له من اسمه نصيب كما يقول الطرابلسي رحمه الله كذلك ترجم لنفسه، عنده كتاب المعجم المختص، كتاب المعجم المختص الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ترجم في هذا الكتاب، في هذا المعجم ترجم فيه لشيوخه، كل من أخذ عنهم العلم جعل لهم ترجمة في هذا الكتاب، ثم ترجم لنفسه حتى قال متحدثا عن نفسه، قال وجمع تواليف، يتكلم الذهبي عن نفسه، قال وجمع تواليف يقال مفيدة، والجماعة أهل العلم والجماعة يتفضلون عليه ويثنون، وهو أعلم وأخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، فإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. تكلم عن نفسه، ترجم كذلك لنفسه. السيوطي جلال الدين رحمه الله تعالى في ترجمته لنفسه اقتدى بمن سلفه من الأئمة والمحدثين. إضافة إلى أن أهل العلم قد ترجموا لجلال الدين السيوطي، ومنهم تلاميذ السيوطي رحمه الله تعالى ترجموا لشيخهم، ومن أشهرهم عبد القادر الشاذلي، كان شاذليا ينتمي إلى الطريقة الشاذلية، وقد مررنا الإمام السيوطي على جلالة قدريه، كان متصوفا وكان ينتمي إلى الطريقة الشاذلية، مع ذلك عرف العلماء قدره، ردوا عليه وعلى شاذليته وعلى مشربه الصوفي، حتى أنه ألف رسالة، تعرفون ماذا سماها؟ ألف رسالة سماها تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، وألف رسالة في الدفاع عن ابن عربي الصوفي، سمى الرسالة تنبيه الغبي إلى تنزيه ابن عربي، تأول له أن جمهور العلماء يخرجون، لكن مع ذلك العلماء ردوا عليه في هذا، وعلموا أنه كان متأولا مجتهدا، لكن ردوا عليه هذا الخطأ وبينوا زلاته، لكن ما سقطوه من مقام علمه. شاهد عبد القادر الشاذلي هذا كان من تلاميذ الإمام السيوطي، ترجم لشيخه في كتاب يسماه بهجة العابدين في ترجمة جلال الدين. بهجة العابدين في ترجمة جلال الدين. نشأ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولاه، نشأ في أسرة علم، نشأ في أسرة علم، كان أبوه من كبار العلماء، أبو بكر كمال الدين، السيوطي جلال الدين، أبوه كمال الدين، هذه كانت ألقاب عندهم في ذلك الوقت، هذه الألقاب لم تكن عبثا عندهم، وإن كان في التسمية بها من الناحية الشرعية محل نظر، فيها تزكية للنفس ومن باب الاسم المركب إلى غير ذلك أنه معروف عند الفقهاء في باب التسمية، لكن كانت عندهم في تلك الأزمان هذه الألقاب، هذه الأسماء كانت عندهم من باب التراتيب العلمية، مقام في العلم، ولذلك لقب جلال الدين هو أرفع من لقب كمال الدين، لما بلغ في العلم مبلغا أعلى من كمال الدين. وعليه جلال الدين السيوطي بلغ في العلم مبلغا احتصار أعلى كعبا من أبيه، جلال الدين أعلى من كمال الدين. فالشاهد أن السيوطي رحمه الله تعالى نشأ في أسرة علم، هذه فائدة مهمة، وجود العلم في الأسرة وليس بالضرورة أن يكون الأب عالما، هذا بالضرورة، أو طالب علم، أما أن يكون العلم أن يبت العلم بصورة أو بأخرى، هذا له أثر عظيم في ماذا؟ في تنشئة الأبناء، إلا أن يشاء الله خلاف ذلك، لكن على أي حال وجود العلم ولو بصورة أو بأخرى له تأثير على تنشئة النشأ والأبناء. فالإمام السيوطي رحمه الله نشأ في أسرة علم. من اللطائف فيما يخص ولادته رحمه الله، هذا هو الشاهد في المناسبة، بين هذه المناسبة التي نحن فيها ترجمة جلال الدين السيوطي، كان الأب أبو بكر كمال الدين يقرأ في كتاب من كتب العلم، وكانت زوجته وهي أم السيوطي حاملة بالسيوطي ومقربة، بمعنى قريب أن تضع، فوقف الأب كمال الدين على مسألة فاحتاج أن ينظر فيها وأن يحققها، فدعا زوجته وكانت حاملة كما قلنا ومقربة، حاملة من إمام السيوطي، دعاها إلى أن تأتيه بكتاب من خزانته، وهذا فيه لفت النظر إلى وجود المكتبة في البيت ولو صغيرة، هذا له تأثير كذلك في التنشئة، في تنشئة الأبناء. فلما دعاها فذهبت المرأة الحامل بإمام لكي تأتيه بالكتاب الذي أراده، فاستبطأها الوالد، انتظرها كثيرا تأخرت عنه، فشغل مثلا بتأخيرها أو تأخرها، فقام إليها وإذ به يقترب من خزانته، فإذا به يسمع صوت الطفل، صوت المولود، وقد وضعت المرأة وليدها بين الكتب، وقد أحاطت الكتب بجلال الدين السيوطي. فلما رآه الوالد كمن الدين وقد أحاطت الكتب به. قال إيه أنت ابن الكتب. وهذا نوع من التفرس والفراسة. وغالبا فراسة العلماء كان أبو معلم هذا فراسة العلماء نطرد إيه أنت ابن الكتب. وجده بين الكتب. إيه أنت ابن الكتب. وفعلا بقي الإمام السيوطي رحمه الله منذ صغره إلى مماته متعلقا بالكتب، نظرا ومطالعة وجمعا للكتب وتأليفا وتدوينا إلى أن أسلم الروح إلى بارها. إيه أنت ابن الكتب. تفرص فيه والده كذلك كان رحمة الله عليه. جلال الدين يقال له السيوطي أو الأسيوطي، ويقال له القاهري نسبة، ويقال له الخضيري. أما نسبة القاهري فهذا نسبة إلى مسقط رأسه، ولد في القاهرة، سيأتي معنا أنه سيموت في القاهرة وسيدفن في القاهرة. فنسبة القاهري هذه نسبة إلى مسقط رأسه. ويقال له السيوطي أو الأسيوطي، وهذه نسبة إلى والده. والده كمال الدين استقر في أخريات حياته، استقر في أسيوط في مصر. ونسبة الخضيري هذه نسبة إلى أسرته. خضيري هذه نسبة إلى منطقة ومحلة اسمها الخضيرة وهي ببغداد. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أصول جلال الدين السيوطي ليست عربية. ولذلك قال السيوطي وهو يتحدث عن نفسه في التحدث بالنعمة، قال بلغني عن جدي الأعلى أن أصولنا من أصول أعجمية، لكن مع ذلك رضى الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أعجمية. قال بلغني عن جدي الأعلى أن أصولنا أصول أعجمية. إذن يقال السيوطي أو السيوطي، ويقال القاهري، ويقال له الخضيري. نشأ الإمام السيوطي يتيما، توفي والده وهو في عمر 5 سنين. توفي الوالد، ومع ذلك نشأ في رحاب العلم، لأن القاهرة كانت مليئة بالعلماء الفطاحلة كبار، ومنهم الكافياجي الملقيني شيخه، الكناني شيخه وشيخ أبيه، بل من لقب، يعني لقب السيوطي لقب بأبي الفضل، ومن لقبه بذلك الكناني شيخه وشيخ والده. وهذا كذلك من الرجاء في أن يكون صاحب فضل، وكذلك كان رحمه الله تعالى لقب بأبي الفضل، لقبه بذلك الكناني شيخه وشيخ والده. إذن مع أن السيوطي رحمه الله تعالى نشأ يتيما، لكن نشأ في بيئة العلم، نشأ في بيئة العلم. بدأ العلم منذ صغره، بدأ العلم منذ صغره، ولم يتجاوز العشرين سنة بل لم يتجاوز 10 سنين حتى أتم حفظ كتاب الله. وهذه ميزة كانت عند الأوائل، تعون أولادهم من الصغر إلى حفظ هذا الكتاب. وظهر نبوغه في العلم، نبوغ في العلم في سن 17، سن ايش؟ صغير جدا. ظهر نبوغه في هذا السن، حيث ألف في هذا السن أول مؤلف له، أول رسالة، وهي شرح الاستعادة والبسملة، وقرضها له شيخه البلقي، قرض له هذه الرسالة، وهي أول رسالة ألفها السيوطي في سن 17. ظهر هذا النبوغ، وفي هذا السن أجازه شيوخه لتدريس علم اللغة بأنواعها، ولم يتجاوز 30 من عمره، لم يتجاوز 30 من عمره حتى أجيز في الإفتاء. لم يتجاوز 30 من عمره حتى أجيز في الإفتاء، وهذا من النبوغ في زمن وفي محلة فيها كما قلنا الفطاحلة من العلماء. البلقي تدرون من هو الإمام البلقي؟ كفياج الحنفي، الكناني، دوئمة، حتى أن نبوغه هذا جر عليه المتاعب مع أقرانه كالصخاوي، القسطلاني، صاحب أنشط السارف وشرح البخاري، هذو كانوا أقران السيوف، وكان بينه وبينهما ما يقع بين الأقران، والمعاصرة حجاب. فهذا النبوغ الذي بلغه إمام السيوطي في العلم كما قلت جرى عليه المتاعب، خاصة أنه ذكر متحدثا بالنعمة. قال الإمام السيوطي وهو يتحدث عن نفسه، قال: كدت أن أصل إلى مقام الاجتهاد، يتحدث عن نفسه، فقام علي أقرانه ولم يبلغ ذلك ويدعي، بل أكثر من ذلك، ادعى لنفسه أنه هو المجدد في 100 التاسعة. كونه بلغ مقام الاجتهاد هذا بلغه، معروف عند أهل العلم كان مجتهدا، لكن كونه هو مجدد 100 التاسعة هذا محل نظر، لكن شيء أنه ادعى هذا لنفسه رحمه الله، وله أرجوزة في ذكر المجددين، أرجوزة في ذكر المجددين ذكرها صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وذكر اسمها، سماها السيوطي رحمه الله: تحفة المهتدين بذكر إخبار المجددين، وذكرها هذه الأرجوز المناوي رحمه الله تعالى في فتح القدير، ذكر فيها من أكرم في نظره بمقام التجديد في هذا الدين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وفي رواية: من يجدد لها أمر دينها، والحديث في صحيح سنن أبي داود. فذكر ما يراهم من المجددين وختم بنفسه، حتى قال نظيما رحمه الله، قال: وهذه 900 قد أتت لا يخلاف ما الهادي وعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رجوت أنني مجدد فيها في 100 التاسعة. قال: وقد رجوت أنني مجدد فيها، ففضل الله ليس يجحد. تعالي نفسي أنه بلغ مقام التجميل في هذا الدين. فقام ما عليه أقران الصحابي قصد الله جماعات، فأشبعوه سبابا. هذا مما يحصل بين إيش؟ الأقران. ولا نقف عند هذه الأمور التي تحصل بين الأقران دي من الرعونات. ينبغي على طالب العلم النجيم أن يستفيد من علم السيوطي ومن علم السخاوي ومن علم القسطلاني ويدع الرعونات. ولذلك الذي تضره الرعونات لا يذكر له ذلك. وفي هذا قيل كلام الأقران يطوى ولا يروى، إذا لاح لك كما يقول الذهبي رحمه الله أنه لعداوة أو لحسد أو نحو ذلك. استفد من علم العلماء. دائما نذكر قال السيوطي، قال السخاوي، قال القسطلاني، هذول علماء نستفيد منهم ونذكرهم. استفيد من علمهم ودعك من أخطائهم وزلاتهم من رعونتهم. البشر لا يتجاوزون أن يكونوا بشرا ليحصل. وكما يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء قال لا أعلم عصرا من الأعصار سلم أهله من كلام الأقران إلا عصر الأنبياء والصديقين رحمه الله. إلا عصر الأنبياء والصديقين لا يحصل. المهم قاموا عليه وأشبعوه سبابا وضيقوا الخناق عليه حتى أنه بعد 40 من عمره اعتزل الناس واعتذر للناس عن الإفتاء والتدريس. كان يفتي وكان يدرس، اعتذر. أشبعوه سبابا ضيقوا الخناق عليه، فما صار الإمام السيوطي يقدر على مواجهة الناس وأن يشرح لهم الأمور وأن يمرين وأن، فاعتزل وألف في اعتزاله رسالة. تعرفون ايش سماها؟ سماها التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس. ينفس عن نفسه التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس. كان العلماء خاصة مثل السيوطي عندهم أذواق عجيبة سبحان الله، حركاتهم محسوبة حتى في اعتزاله وعنيف. فأي تصرف من تصرفاته للعلم تجد تصرفاته مرتبطة بالعلم. التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس. نعم لم ينقطع عن تعليم الناس، ما يزال إمام السيوطي يعلم الناس لكن من طريق التأليف والتصنيف. وهذا الاعتذار هو الذي ساعده على كثرة الكثيرة في كتبه ورسائله. كتبه كثيرة ورسائله عديدة حتى أنه ألف رسالة في صنعة التأليف، رسالة صغيرة مطبوعة موجودة، رسالة في صنعة التأليف سماها التعريف بآداب التأليف. حتى لو يقول لك ليس كل أحد يحسن صنعة التأليف والكتابة أبدا. فكتبه قاربت من 1000 كتاب بين مجلدات وكراسات ورسائل، قاربت 1000. ساعده على ذلك أولا ذاك الاعتزال في مخريات حياته بعد 40 كما قلنا. استدل العزلة فيها فائدة لكن لا تنفع العزلة إلا بشيء إيش هو مزيد؟ العلم والزهد. لأن العزلة بلا عين العلم إلى حتى العين تلقى زهد زلة، وبلا زي الزهد علة. ساعده على الوفرة في كتبه اعتزاله كما قلنا بعد 40. ويضاف إلى ذلك نبوغه المبكر، ويضاف إلى ذلك سعة اطلاعه. لو تقرؤون مثلا كتاب الإتقان له المراجع المصادر التي يعزو إليها أو يحيل عليها كثير منها فقم وكثير منها مخطوط. سعة الاطلاع. إذا نبوغه بعد اعتزال نبوغه سعة اطلاعه ثم سرعة كتابته. عرف الإمام السيوطي بسرعة الكتابة، وهذه من البركات، من بركات الله عليه. قد يكتب في اليوم الواحد شيئا كثير، وهذا فضل من الله. إذا أكرم المرء بكثرة الكتابة هذا فضل من الله تعالى. ثم هناك سبب آخر تفضل الله به عليه، أنه كان في زمنه قيما على المكتبة المحمودية، مكتبة ملكية في زمنه، مليئة بالكتب. مكتبة ملكية مليئة بالجواهر والنوادر والكتب، كان هو قيما عليها. كما أكرم الله عز وجل الشيخ الألباني بمكتبة الظاهرية، أمور يكرم الله بها أهل العلم. هذه الأسباب التي جعلت هذه الوفرة في في في كتب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وعرف الإمام السيوطي، عرف بمسألة في في في في تصنيفه وفي كتاباته، عرف بالاختصار. يؤلف الكتاب ثم يختصره في رسالة صغيرة، يؤلف المسألة ثم يختصرها في في كراسة. كان معروفا بالاختصار. حتى قال بعض الضرباء على وجه الدعابة لما علم عن الإمام السيوطي من الاختصار، هذا رجل أقبل عليه آخر من الرجال، كان طويلا، ذاك الرجل الذي أقبل كان طويلا، فنظر إليه قال لو رآك السيوطي لاختصرك. لما عرف عن الإمام السيوطي من كثرة الاختصار، قل يؤلف ثم يختصر في رسالة أو في كراسة. ويضاف إلى ذلك كذلك تبحره في العلوم والفنون، كان مشاركا في سائر العلوم، حتى في الطب كتب الإمام السيوطي، حتى في علم الطب سائر العلوم كتب. بل قال في التحدث بالنعمة، قال لقد رزقني الله عز وجل التبحر في سبعة علوم. إن نحن من علماء، قال رزقني التبحر، مش المشاركة العادية، التبحر. وإن كان في بعض ذلك كلام عند بعض أهل العلم والنظر، هذا بحث آخر. قال السيوطي في التحدث بالنعمة، لقد رزقني الله عز وجل التبحر في سبعة علوم: التفسير والفقه والحديث والنحو والمعاني والبيان والبلاغة. هذه العلوم، نعم، ساعده على ذلك كثرة شيوخه، ساعده على كثرة الشيوخ، بلغ شيوخه 50 و100 شيخ خضع لهم العلم في زمنه، 50 و100 150 شيخ أخذ عنهم الإمام السيوطي العلم، وكان من هؤلاء 42 شيخا عالما تلقى عنهم الإمام السيوطي العلم. مع التنبه إلى أن شيوخ الإمام السيوطي مذاهبهم مختلفة. الكناني شيخه وشيخ والده كان حنبليا، مذهبه مذهب الحنابلة. البلقيني سراج الدين كان شافعيا. الكافياجي كان حنفيا. خذ من هذا الأخير، لكن كلهم في مرتبة الأهلية، انتبه، خذ من هذا وخذ من هذا، لأن الحكمة ضالة، ضالة المؤمن. المشكلة ليس في المذهب في حد ذاته، ليس العيب في التمذهب، وإنما العيب في التعصب. العيب في التعصب إذا لاح الحق وضار. هذا كله، كل ذلك ساعد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى على هذا التبحر في العلوم والفنون إلا علم الحساب، كان بينه وبينه شيء، قال فتحدث بالنعمة كنت أكرهه منذ صغري. علم الحساب قال كنت أكرهه، سيد رحمه الله قال كنت أكرهه منذ صغري. وعندنا علم المنطق، يقول السيوطي عن نفسه جزء علم المنطق، قال قرأت منه شيئا في بداية الطلب ثم قذف الله في قلبي كراهيته، لكن مع ذلك مرة مرة ينظر فيه، ثم قال حتى بلغتني فتوى الإمام بن الصلاح بتحريمه فتركته تماما، بل أكثر من ذلك ألف فيه رسالة سماها القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمطر. وتألف سيوطي القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق، وهذا تحريم الاشتغال بالمنطق هذا محمول على ماذا؟ على المنطق الخالص، منطق الفلاسفة ومنطق أهل اليونان، وإلا المنطق الذي حرره من أسلم هذا من الدلائل العقلية المنطقية المعانية، لا أسألها يحمل كلام العلماء في التحريم هذا، وإلا أي كتاب في كتب الأصول تجد مقدمة منطقية مراتب إدراسي العلم والجهل البسيط والمركب والوهم والشك، إيش هذه؟ هذه مباحث منطقية. اشتكوا الأخضر في السلم منطق، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوزه لكميل القريحة ممارسي السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذن فالتحريم محمول على المنطق خالص لأمنا، وذلك قال ابن بونة الشنقيطي تقول في هذا المقام ناظما قال فإن تقول حرامه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي قلت نرى الأقوال دي مخالفة محلها مصنفا الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. يعني حدث في المنطق، لكن هذا مشي لنحن المبتدئين مراحل المنطق إلا بعض المقدمات اللي هي تكون في تلاعب العلوم يمر عليها الإنسان. إذن تبحر كما قلنا الإمام السيوطي رحمه الله في سائر العلوم إلى الحساب كان يكرهه منذ صغره، وعلم المنطق جرى له ما جرى له معه ما جرى كما ذكرنا. الإمام السيوطي جلال الدين رحمه الله لم تكن له رحلة فيه، ولم يخرج عن مصر، نعم خرج إلى الضواحي، خرج إلى الضواحي، ذهب إلى الفيوم، ذهب إلى الإسكندرية، لكن لم يخرج عن مصر إلا في رحلة الحج، ذهب إلى الحج ثم رجع، بخلاف ما ذكر في بعض الكتب في ترجمة الإمام السيوطي قيل أنه إيش ذهب في رحلة في العلم إلى اليمن والمغرب والهند، واستفاد هؤلاء أو ذهب هؤلاء إلى أن الإمام السيوطي قد رحل إلى هذه البلاد بسبب كلام قاله في التحدث بالنعمة، قال وسافرت إلى الهند والمغرب واليمن، هم ضبطوها بقوله وسافرت، وكان يتكلم عن ماذا؟ عن كتبه، وسافرت أي كتبه، وكان يتحدث عن كتبه، فظنوا ضبطوا بقوله سافرت، فظنوا أنه يتحدث عن نفسه، فالتصحيح في الضبطي كان نتيجة فهم مغلوط في قضية رحلة الإمام السيوطي. الإنسان عادة إذا وجد في محله من يستفيد منه لا يدعوه ذلك للرحلة، كما حصل للإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يخرج عن المدينة لأن الرحلة ليست غاية وإنما هي وسيلة، ولم تكن رحلة إلا إلى الحج. التقى ببعض مرة على الشام ثم في طريقه إلى الحج ثم التقى ببعض أهل العلم هناك. وفائدة في رحلته إلى الحج أنه رحمة الله عليه لما دخل طاف بالبيت العتيق ثم نزل إلى زمزم فأراد أن يشرب منه فقال راجيا من ربه جل وعلا قال لقد أبلغتنا عن نبيك عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له فأنا أشربه لفقه. تذكروا معي أن تصرفات العلماء دائما مرتبطة به. قال لقد أبلغتنا يا الله على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لفقه كفقه البلقيني ولحفظ كحفظ ابن حجر. وكذلك كان ذكر الكتاني رحمه الله في فهرس فهارس في عند ذكر هذه الواقعة للإمام السيوطي رحمه الله قال الكتاني في فهرس فهارس وقد بلغه الله مراده. فعلا صار له فقه كفقه سيرج الدين البلقيني رحمه الله وصار له حفظ كحفظ ابن حجر. ابن حجر نفسه فعل هذا الفعل شرب ماء زمزم ودعا الله تعالى أن يرزقه حفظا كحفظ الإمام الذهبي فقارب حفظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ولد الإمام السيوطي رحمه الله في سنة 49 و800 وتوفي سنة 11 و900 للهجرة. في هذه السنة توفي الإمام السيوطي رحمة الله عليه في يوم جمعة بل في صحر يوم الجمعة من أيمنا من جمع هذه السنة بعدما أصيب بمرض يسير في ذراعه ولعل ذلك بسبب كثرة كتاباته فأسلم الروح إلى باريها رحمة الله عليه رحمة واسعة ورزقنا الأدب معه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من كل سوء ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ونسأله تعالى التقى والهدى والعفاف والغنى ونعوذ بالله من النفاق والشقاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بالأنوار المسعدة وأن يحجبها عن الحجب الصارفة. ونعوذ بك ربنا من ذل التراب وأسباب الخراب ونسألك يا الله أن توفقنا لنيل اللباء من علم السنة والكتاب كما نسألك يا الله أن تعيننا على تعلق قلوبنا بك بلا شك ولا ارتياب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المقتفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.